قال: فنفض ثوبه كهيئة المنكر. فقال عمر: ما يقول؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، يزعم أن الله لا يضل أحدا. قال: كذبت يا عدو الله، بل الله خلقك وهو أضلك وهو يدخلك النار إن شاء الله، أما والله لولا ولث عهد لك لضربت عنقك. إن الله خلق الخلق فخلق أهل الجنة وما هم عاملون، وخلق أهل النار وما هم عاملون. قال: هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه. وذكر الطبري عن أبي بكر الصديق قال: خلق الله الخلق فكانوا في قبضته، فقال في يمينه، فقال لمن في يمينه ادخلوا الجنة بسلام، وقال لمن في يده الأخرى ادخلوا النار ولا أبالي، فذهبت إلى يوم القيامة. وقال ابن عمر: جاء رجل إلى أبي بكر فقال: أرأيت الزنا بقدر الله؟ فقال: نعم. قال: فإن الله قدره عليه ثم يعذبني؟ قال: نعم يا ابن اللخناء، أما والله لو كان عندي إنسان أمرت أن يجاء أنفك. وذكر عن علي رضي الله عنه أنه ذكر عنده القدر يوما، فأدخل إصبعيه السبابة والوسطى في فيه، فرقم بهما باطن يده، فقال: أشهد أن هاتين الرقمتين كانتا في أم الكتاب. وذكر عنه أيضا أنه قال: إن أحدكم لن يخلص الإيمان إلى قلبه حتى يستيقن يقينا غير ظن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويقر بالقدر كله. وذكر البخاري عن ابن مسعود أنه قال في خطبته: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. وقال ابن مسعود: لأن أعض على جمر أو أقبض عليها حتى تبرد في يدي أحب إلي من أن أقول لشيء قضاه الله ليته لم يكن. وقال: لا يطعم رجل طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر ويعلم أنه ميت وأنه مبعوث من بعد الموت. وقال الأعمش عن خيثمة عن ابن سعود: إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة والإمارة حتى يتيسر له نظر الله إليه من فوق سبع سماوات، فيقول للملائكة: اصرفوه عنه، فإني إن يسرته له أدخلته النار. قال: فيصرفه الله عنه. قال: فيقول: من أين دهيت؟ أو نحو هذا، وما هو إلا فضل الله عز وجل. وذكر الزهري عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف مرض مرضا شديدا أغمي عليه فأفاق، فقال: أغمي علي؟ قالوا: نعم. قال: إنه أتاني رجلان غليظان فأخذا بيدي، فقال: انطلق نحاكمك إلى العزيز الأمين. فانطلق بي، فتلقاهما رجل فقال: أين تريدان به؟ قال: نحاكمه إلى العزيز الأمين. فقال: دعاه، فإن هذا ممن سبقت له السعادة وهو في بطن أمه. وقال ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه قال: أشهد لا سمعت ابن عباس يقول: العجز والكيس بقدر. وقال مجاهد: قيل لابن عباس: إن ناسا يقولون في القدر، قال: يكذبون بالكتاب، لئن أخذت بشعر أحدهم لأمضونه. إن الله عز وجل كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا، فخلق القلم فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه. وقال ابن عباس أيضا: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله ولم يؤمن بالقدر كان كفره بالقضاء نقضا للتوحيد، ومن وحد الله وآمن بالقدر كانت العروة الوثقى لا انفصام لها. وقال عطاء بن أبي رباح: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: يا ابن عباس، رأيت من صدني عن الهدى وأورادني دار الضلالة والردى؟ ألا تراه قد ظلمني؟ فقال: إن كان الهدى شيئا كان لك عنده فمنعكه فقد ظلمك، وإن كان الهدى هو له يؤتيه من يشاء فلم يظلمك، قم لا تجلسني. وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان الهدهد يدل سليمان على الماء، فقلت له: وكيف ذاك والهدهد ينصب له الفخ عليه التراب؟ فقال: أعضك الله بهاني أبيك، إذا جاء القضاء ذهب البصر. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل، أنبأنا أبو هارون الغنوي، حدثنا أبو سليمان الأزدي عن أبي يحيى مولى بني عفراء قال: أتيت ابن عباس رضي الله عنهما ومعي رجلان من الذين يذكرون القدر أو ينكرونه، فقلت: يا ابن عباس، ما تقول في القدر؟ فإن هؤلاء يسألونك عن القدر: إن زنى وإن سرق وإن سرق وإن شرب. قال: فحسر قميصه حتى أخرج من كبيه، وقال: يا أبا يحيى، لعلك من الذين ينكرون القدر ويكذبون به، والله أعلم، لو أنك منهم أو هذين معك لجاهدتكم، إن زنى فبقدر، وإن سرق فبقدر، وإن شرب الخمر فبقدر. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن يحيى بن يعمر قال له: إن أناسا يقولون لقدر وإن الأمر أنف، فقال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أن ابن عمر بريء منهم وأنهم براء منه.